طيب الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وصحبه وسلم. بعد تفضلوا اللي عنده شيء. حاج مصطفى مرحبا. شيخ كاين والي عنده ابناء وبنات اي وعنده املاك ما شاء الله تبارك الله، عنده محلات عنده سكنات وكذا. والد هذا الان الحل العقليه ديالو تدهور، هما عاد ما يشفاش على اسماء الابناء ديالو، وكان يخرج البنك هكا يتوه اي فاشي تاع المسجد الزايمر وغيره. ماشي شاب هذا، كان عنده رصيد في البنك، كان واحد من الابناء كان يديه ويمضي له وفرغ الحساب ديالو هذاك. كان عنده بيت في البير تما راح يبيعوها له. حصل الان الابناء الطرف يعني ما عندهمش الحق يتصرفوا في ماله وهو مازال حي، لا ببيع ولا بشراء. هم الأبناء يسألوا هل يمكنهم أن يحجروا عليه؟ ممكن. ممكن شيخ؟ هذا السؤال أنت حاج إبراهيم. كان هل يمكن أن يحجروا عليه؟ ممكن. ممكن يحجروا عليه. وفي حال ما إذا تم الحجر. هل يقتسمون ذلك المال؟ لا. لازم الميراث موت. لابد. وإذا في حياته لازم بذلك التسوية. التسوية في العطايا، لأن الميراث يكون بعد موت المورث وما زال على قيد الحياة، ممكن أن يرجع للعقل. يرجع لأخوي خاتم كل شيء. قال له كون يرجع للعقل يسيبهم قاسموا كل شيء. أنا قلنا علاش حتى اللي ممكن. هذا أمر بعيد شيخ ولا لا؟ لا قريب جدا. إنما أمره إذا رشد يقول له كن فيكون. ما جرى في عادة الناس أن الإنسان إذا ضاع عقله ما عنديش عادة الناس، أنا ما عنديش عادة الناس. جعل الله عزيز سنة ثم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد. كاش ممكن هذاك اللي يرد أرض العمر يرجع بل كن مالدي. طيب ما كاش مشكلة، على من نعمل شيخ؟ نعمل على على على الشاذ ولا على الغالب؟ لا هذه ما فيها الشاذ، هذا حق له هو ما زال حيا، لا يجوز له ان يقتسم ماله في قيد الحياه. فهمت الان؟ فهمت ابا؟ ميراث والشرط الوفاه الموارث. هل هو قسم لابنائه؟ ما قسم لابنائه. اذا ايش يبقى؟ قسمه بالسويه كما قلت. لا قلت لك لو كان نقولوا اللي حبوا يقسموا نقولوا بالسويه، لكن ما دام هو لما يقسم ما نقدرش نتصرفوا، ممكن يعود له عقله، ممكن هذه حاله مرضيه وتطوع تزول. الملي تكدس ديه يقولوا يشربوا الابل حال مرضيه، قلنا يديه يشربوا الابل باك كونسير ولا جاف الماك ولا كذا ربي يصرف عنه البلاء. ما يديش تسان الدول اللي دير له عمره يشرب زمزم. شو انت واش تنصح؟ كان واحد من الابناء هو اللي كان يديه يوقع اللي يفرغ له الحساب ديالو ما يجزلوش، عنده محلات فيها تجاره. شكون الوالد؟ ايه كيما كان يتصرف وماكل شراب وكذا بيناتهم مع العاده اللي كان فيها الوالد، بعد ما يموت تصرف في مجاره. لو كان يخدم المحلات لهذاك الاخ هذاك راح يستولي عليها، معناتها وش يجيبه كدخل هكذا؟ لا لا لا هذا ترجع الان بعد ما قلنا يحجر عليه يتنحى التصرف تاع الواد اللي عنده بروكيراسيون تتنحى له. وعنده بروكيراسيون هذا ما عندوش. اي دونك باش يخدم يهز اذا ما نيش البنك. ها ما في مشكله. دوك يهزوا هما ورقه نتاع يهزوه عند طبيب ويجيبوا ورقه يديوها للبنك يديوها كذا ويقولوا هذا والله الحشي هذه، ويتكلموا مع اخوهم يقول يا فلان بابا انا ما تتصرف تتوقف عن تصرفك هذا. ما دام انه الميراث يكون بعد موت المورث الله اعلم هذا واش عندي وليسالوا غيري. لو كان القانون يرخص لهم شيخ باش يتقسموا الاموال. شكون؟ القانون الوضعي. من ناحية شرعية وليت لغوي صح ولا لا؟ كاش قانون الشرعي من شرط الميراث موت المورث، ما دام على قيد الحياة ممكن ترجع له أي لحظة يرجع عقله يرجع له التصرفات في أمواله وكذا. كانوا يديروا شهادة تاع بسيكياتري يشوفوا الطبيب و يعني قلت لك عديدوا العدالة. يعني قلت لك أنا الآن مش باش يقسموا يديروا العدالة باش يحجروا على أخوهم ملك أخوهم لازم هكذا يتصرف في أمواله يدخلوا هما كان كيمارات ما تصرف في الأمور تاع أخواله يديروا كونتابيليتي. الأمور تكون تجارة دائرة هكذا كونتابيليتي. والله أعلم والعلم عند الله. تفضل غير. نعم. شيخ سمسار كان وسيط بين طرفين في بيع عقار. واتفق مع الطرفين يعني في الأول يدي عند البايع وعند الشاري. الإشكال أنه في كي وصلوا باش يتعاقدوا تبين أن الشاري هذا المشتري أخفى شيئا وهو أنه لا يملك المال. عندوش دراهم. أنا راح أقدم على المعاملة وأهضر مع السمسار ودبر له دار. ما تسألش الآن سؤال مادام ما عندوش مال كيفاش المعاملة راح تبان تمت المعاملة شيخ. كيفاش تمت؟ تمت قال له هو راح يقترض من البنك. معناها أخفى على السمسار أنه سيقترض من البنك ليشتري هذا البيت. واش دار له باش يعاقب شيخ؟ هذا اللي باع. نعم. هذا اللي باع. دار شيء باش جاب المال اخر مال بس بروميس ليفون. نعم. ها دار له بروميس ليفون السمسار بعد ما وصلهم لبعضهم وكيقعدوا باش يتعاقدوا هذاك صرح بلي راح ندير قرض بنكي باش نشري هذا المنزل والاخر حب يشري الاخر باش يدير وعد ببيع هذا السمسار قال له ما ديرلوش وعد ببيع قال له نلغيو المعامله نشوف واحد اخر البائع قال له انا مزير ولازم نبيع وفرصه ما نعطيهاش دار له بروميس دو فوند عطاو له بعض المال ما عطاولوش كامل المبلغ تاع نعم الان السمسار يسال هل يجوز له يدي كي ذاك عاد دخل فيها مادام ما عندوش طرف فيها ما عندوش طرف نعم يدي عن طرفين يعني البيع والشراء شيخ ان شاء الله هما راضيين يجوا حتى بدون ضريضه امره هو على سمسار ترى من نام عنده تريفال يؤديه في النهار 11 ركعه او 12 ركعه من اداها 12 ركعه فهل تعتبر في حقه قضاء أو بدلا؟ من وتر هذه؟ صاحب السؤال مش يبين سؤاله المقصود بالوتر هو الوتر الذي هي زاده الله لنا وهو واجب واضح أن الله زادكم صلاة هي الوتر واضح من خمسة وثلاثة وواحد هذاك يؤديه كما هو من نام عن وتره فليؤديه ما تذكره كغيرها من الصلوات الأخرى بحد ذاته وأما قيام الليل فذاك أمر آخر إذا حب يقضي ما كان يصلي يعني إذا كان يكلي يصلي سبعة يحب يقضي ثمانية والوتر يبقى الوتر هو الوتر في حد ذاته لا يزال هذا ما عندي في هذا من نام عن وتره والرسول إذا نام الرسول عن حزبه لا عن وتره يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الحديث أنت عن النبي صلى 12 ركعة ليس فيه دلالة أنه لم يصلي الوتر ليس فيه دلالة النص أن النبي لم يصلي الوتر وإنما فيه دلالة أنه نام عن حزبه أي ما كان يصليه بليل هذا معنى من نام عن حزبه ما كان يصليه بليل صلى 12 ركعة وليس فيه أنه لم يصلي وتره الأصل في الوتر فرض يصليه قال الرسول للصحابة فمن خشي الصبح الفجر فليوتر بواحدة صلاة الليل مثنى من خشي الفجر فليوتر بواحدة هذا الأصل عندي فاثنى عشر ركعة ليس الوتر داخل فيها هل يشترط استقبال القبلة في الأذان والإقامة ما يشترط معناش أنه شرط يستقبل أين يصل الصوت للناس واضح وين يكون جهة الناس يستقبل لأن يعني المقصود به ماذا ينادي الناس فإذا هذه الجهة جهة ما شرق الناس في جهة ظهره ماذا يفعل رايح يأذن للظهر ما يأذنش بالظهر يتوتر والناس أصواتهم يسمع الناس المقصود به يسمع الناس في حد ذاته وأما الإقامة فهو مجرعي هو مستقبل قاعد يقام الصلاة في حد يلتجب الزكاة على الدائن إذا بلغ ماله النصاب وقال وحال عليه الحول كيفاش يلتجب على القائم الزكاة إذا بلغ النصاب صح السؤال ما معنى كلامك هذا بلغ ماله النصاب على الدائن بلغ ماله النصاب كيف هذا ايش معنى عنده ديون مسلف مع الناس ها ايه ماشي ماله هذا مدين لو كنت احدد يا هو قارض غيره وعنده النصاب هو يؤدي الزكاة على النصاب اللي عنده وأما ما عند الناس لا يزكي عليه ليس في الدين زكاة وصاحب المقترض يعني اللي ادى المال مدين يعني هذاك يبلغ مال النصاب وكل مال تاع الناس واش يزكي هو مطالب يرد الأموال إلى مال إلى أهلها فليس عليه زكاة هذا بالنسبة لما أراه في الدين ليس في الدين زكاة الدين اللي خرج من عنده وراح عند الغير هذاك ليس فيه زكاة حتى يعود إليك هذاك بينك وبين الدوله واش دخلني انا يعني. تخلي المال لجيبك لا ماشي سالها لا كونسيون زعما مانيش لا كونسيون مبلغ كبير باش الغارونتي ايه مادام راه هي بالنسبه ليه الان هذا المال ماله والله حاطه في البنك ممكن ياخذوه له ممكن كذا هو ماله وحطوا كونسيون غارونتي يعني ضمان هي. يعني لو انه المشروع ما يمشي مادام ماله يزكي عليه مش عند الغير يزكي عليه لأنه ماله مش يروح لغيره وإنما حاطه في البنك فقط يقدر يخلص مدة عام احتمال مش يدي شيخ شيخ كي يدو خلاص لا لا يدي ولو لا قالوا له الدين خلاص كي ما يدش لي دراهم مادام مداوش يرجع إليه على شيخ اليوم ها كي يدوه يقولوا له الدين ما يدوش قليل ما يقليل لك خلاص قليل من تسرب ايش أموال يزيدوا لك في البنك قول لي البنك اللي زيد دراهم هذا قول لي واش من بنك هتروح ناخذ من عنده هذا البنك لي... لا ما تكلموش على الربا قال لك اموال اللي زيدوها لك في البنك ايه وهذا قصد الربا بقى ها قول لي الربا اخويا تقول لي اموال اذا كان واحد شهريا تاع يحطها في البنك ويزيدوا له من عندهم قولوا له هذا البنك هذا لا عندي دراهم ثم ولا لا اذا تولي هاي لا البنوك هذا والله لا لا بيوت الخلاء تاع المساجد المكتبه تاع المساجد مدرسة تاع المساجد يعني أما المسجد في حد ذاته كفار قريش ولم يقبلوا السردي ولا خروبة في بناء الكعبة قال لا يبني الكعبة إلا من مال حلال وبيلي سألني واحد في فايدة يعني هكذا عبد الروف تعرف قال لي الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم يقول على قراءة كل هو الله أحد لذاك الرجل قال لماذا تقرأه قال إني أحبها قال لي كيف يقول إذا قرأها أو إذا قرأها أي إنسان فعلى أي إنسان ليست بسنة وإنما جائزة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا تكلمنا عليه فيه. جائز مشروع لا أنه سنة فهمت فقال لي كيفاش هذا هو ما زال نتكلمش وأنا عرفت وش راح يقول لي فقال لي كيف هي والسنة التي ورق فيها النبي أنا هو قال لي كيف هي كان قال لي النظائر قلت له دعك من هذا الكلام الفقهاء جزاك الله خير وغير قال لي النظائر قلت له دعك من كلام الفقهاء قلت له شتانا بين هذه وتلك هذه الأصل فيها المشروعية صح ولا لا عايزنا ايه عايز مصطفى الأصل فيها المشروعية وهو زيادة الصورة على الصورة اللي تقرأها ثبت أنا أقرأ صورة أقرأ صورتين في نفسنا في ركعة واحدة بقرة يعني الأصل فيها مشروع زيادة كل هذيك الفعلة في حد ذاتها كي ننظر لها بمنظار حديثي هي مشروعة كل هذه الأصل فيها أنها مشروعة صح ولا لا؟ وهو جمع صورتين في ركعة واحدة ثابت صراحة قلت له الأمر الثاني أن الصحابي جاء سأله ليش يفعلها؟ قال لي أنه يحبها غيره هل يفعلها لأنه يحبها؟ لا لأنه صحابي فعلها قلت له ممكن واحد تحصل له مثل هذه ويحب هذه الصورة ويقرأها من أجل حبها يحصل له ذاك الفضل حبك يا خالق الجنة أما أنت تفعلها من أجل الصحابة يفعلها بتحصل ذاك الفضيلة خسبلك صحابة ومن كان على شكله واضح يعني هي ذاك الصحابي خاص به ومن كان على شكلته علاش فعل فيها قال لي نحبه قال حبك يا خالق الجنة إذن من فعل هذه الصورة قبل أن يعلم بهذا النص بهذه الصورة يحصل له الفضيلة حصل الصحابي ومن فعلها مثل الصحابي فعل شيء ولا نستطيع أن نقول فعل سنة لماذا؟ لأن حياة النبي كاملة لم يكرر فيها قل هو الله أحد مع كثرة صلاة شتان بين ما يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا يصل لنا فعله من النوافل التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل لنا فعله لأنها سنة وش هو؟ قول؟ وعمل وهذا قوله فذاك الذي قاله هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء آخر نعمل عليه بإذن الله عز وجل على أنه من النبي صلى الله عليه وسلم واضح الآن لا تقرب اسألني وعد قبيلي هكذا وحد يقول لي أشباهنا قلت له لا شتان بين هذه وهذه ميز بين هذه الأصل فيها المشروعية لأن القراءة سورة ثانية بعد السورة الفاتحة سورة وجد سورة مشروعة ثانيا هذا الصحابي فعلها لأمر قال إني أحبها، قال حبك يدخل الجنة، فمن فعلها نفس الشاكلة يدخل عليه حبك يدخل الجنة، ومن فعلها اقتداء بهذا الصحابي نقول فعلت شيء مشروع، لأن النبي أقر ما أقره، أقره النبي، لكن الفضيلة ما تحصلش عليها، ولكن تراها أنها سنة لا، لأن معنى السنة معناتها الهدي الذي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله من ترغيب في أعمال، فذاك حتى ولم يصل لنا أنه فعل نفعل لأنه يرغب في ذلك. والله أسألني وفق الجميع. الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك إياها، لم يقل تكرارك لها. وبعدين وماذا فعل؟ يعني تلك الفضيلة ليست للفعل. لا في زوج. قال حبك إياها أدخلك الجنة. في زوج قالوا ليش قرها؟ أقره على تكرارها صح ولا لا؟ نعم خلاص هذه المشكلة. قال حبك إياها ليش أقرها على تكرارها؟ لما قلتم إنسان يعني أنه لا ينال، يعني حتى لا يفهم أن الفاضلة في فعلها في تكرارها، الفاضلة في حبه إياها مع تكرارها. شيخ فيها فضيلة؟ فضيلة. إذن تكون لغيرها شيخ؟ لا تكرارها لا، لازم الحب مع الفضيلة كما شيخ أنا كما أحبها كما أيضا ها؟ وغيري لا. يحبها شيخ غير غير ما كنت تحبها، ما حبيتها غير كي هذا الصحابي حبها، لأنه ما كررتهاش كما هو. هو منين جاء؟ قال ولماذا؟ قال لماذا تكررها؟ صفة الرحمن. قال الله أعلم شيخ هذا في همي هذا الصحابي بحد ذاته كان يكررها على قلبي أن يحبها. طيب صحابي توقف بعدها خلاص حبك يا زلمة توقف عن فعلها. شيخ لم يتوقف أيضا تفتش كريم حاج. نعم تفضل نكمل هذا. شيخ على ذكر حديث ابن عبس رضاه في الحصة الماضية شيخ في تعليقكم على قوله على إنزاله من اغبرت قدمه في سبيل الله، شيخ في هذا اللفظ يعني في سبيل الله ورد يعني في النصوص القرآنية والنبوية يعني بمعاني تظهر أنها بعض أحيان يكون مقصود بها الجهاد في سبيل الله. نعم شيخ يعني شيخ بعض الأحاديث تبقى يعني محتملة شيخ، نريد توجيها يعني في كيفية التعامل معها. لو جيب لي الأحاديث هذه وهذا معجزة جيب لي الأحاديث هذه وهذه اللي فيها الاحتمال والتي ليست فيها احتمال، بعدين إن شاء الله أفعل ما في وسيلة توجيه فيني. أما هكذا ما نقدرش نقول. نقرأ عليك الآن ولا نجيب لك؟ عندك مكتوبة؟ هات فرحة شيخ. من بين الأمثلة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم حديث نعم شيخ إيش قلت على الكلام بضوابط؟ تفضل كلامي أنا كيف كان الشيخ. ليس السؤال ليس في يعني السؤال ليس عن حديث ابن عبس، يعني قلت لك على ذكر حديث ابن عبس وقضية في سبيل الله، هذه في سبيل الله يعني نلقاها في النصوص النبوية مختلفة، يعني انتقلنا إلى بحث آخر شيخ. مبحث آخر. إيه نعم في يعني سبيل الله ليس قضية من اغبرت قدمه أنت ذكره. على ذكر يعني حديث ابن عبس ففي قضية في سبيل الله إيه معليش هذه في سبيل الله في النصوص. نعم عندنا الأصل جهاد بعدها السياق والسباق يحدد كغيرها من المسائل الألفاظ الشرعية. عندنا الأصل في سبيل الله الجهاد ثم بعدها نمشي حسب الحال. فضل والله أعلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم 70 خريفة. وفي رواية أخرى جعل الله بينه وبين النار خندقا. أعطيني الألفاظ تاع الحديث كما بين السماء والأرض. أعطيني الألفاظ الحديث في قال لي من صام يوما في سبيل الله. أعطيني الألفاظ الحديث يمكن جي لفظ واحد آخر ليس في سبيل الله فنعرف أن المقصود به صيام مطلق. شيخ غالب الألفاظ يختلف فيها الفضل فقط. لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد ذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفة. يعني هذا في سبيل الله أنا صام يوما في سبيل الله مش في الجهاد، لأن الجهاد يفطره كي وصلوا الجهاد في مكة بيمانوا مع النبي أمرهم بالفطر يفطروا أمرهم بالفطر. يعني الأصل كان كله الصيام وكله في سبيل الله، المقصود بهنا الصيام يحدد المقصود ماذا يوما، يعني صام يوما نية لله عز وجل مطلقا مطلقا. لأن الأصل في الصيام في كون الجهاد الناس يفطر ليتقووا على القتال وغير ذلك. أعطيني ألفاظ المكان. الألفاظ كلها شيخ في سبيل الله هكذا مطلق. نعم يختلف الفضل فقط شيخ، 70 خريفا كما بين السماء والأرض كلها في سبيل الله. نعم مقصود بي أنه يوم لله عز وجل، هذا مقصود في سبيل الله في هذا السياق. هذا لأن الصيام هذا مستقل مش مربوط بالجهاد، والجهاد فيه الفطر. نعم. حتى صنيع أهل اليمن البعض حمله على مطلق الصيام، والغالب حملوه على الصيام في الجهاد. لذلك قالوا هناك من شرط قال لمن كانت له قدرة. شفت الآن الإمام النووي شفت الآن شفت الآن كيف شغلين نمشي الإمام النووي رحمه الله قال لمن كانت له. إيه هذا شفت الآن نمشي يعني الأصل لأن من للعموم وفي سبيل الله قصد به العموم. لما ولوا الآن الجهاد قصد واحد آخر وهو أن يتقوى الإنسان الجهاد وهو الفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جايين لما وصل المكة وراح يبدأ الجهاد. هذا في الوقت ماذا فعلت؟ أمر الناس بأن يفطروا، كان في رمضان مشهم في سبيل الله، كان في رمضان وأمرهم بالفطر. إذن هذا يخلينا نفهم في سبيل الله هنا أي لله. نعم جيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع شاب من الثنية فلما رأيناه رميناه بأبصارنا فقلنا لو أن هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله. سياق يحدد مازال حديث معليش ها ابتداء في سبيل الله اللي ورد الآن هذا هذا المعنى في سبيل الجهاد يقصدون الجهاد الصحابة هذا كمل الحديث. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتنا فقال وما سبيل الله إلا من قتل من سعى على والد. هذا طيب هنا حملهم هو على سبيل الله الجهاد من سعى على والديه ففي سبيل الله ومن سعى هذا هو من صام يوم في سبيل الله بمعنى هذا. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمم سبيل الله في يعني هم ظنوا أن فقط هذه القوية يسعمها الجهاد فقط. قال لهم هذا حصر لما هو في سبيل الله أشياء أخرى يفعله الإنسان وهو في سبيل الله. كما يدخل داخل عموم الإسلام كان بعض الحسنات كما قلنا المرة الماضية دون استحضار نية. يعني العمل الأسبوع كنت مع النساء حلقة وتكلمت على الأحاديث التي فيها أجر. يعني علق الشارع على عمل ما أجر، وهذا الأجر لا يعلمه العامل، العامل لا يعلمه، فهذا الأجر يلحقه بفعله، ما يحتاج استحضار نية الأجر، يلحقه كما قال وفي بضع أحدكم صدق قال لو يأتي أحدي ويقرأ أن تعلم. قلت لهم ومن عمل معتمدا على حديث ضعيف ولو صححه بعض العلماء على أن له أجر هذا لا يأخذ الأجر إلا إذا كان الحديث صحيحا، وأما إذا فعل وليس في ذلك أجر ليس له شيء، يعني ليس له الأجر. خلص ما نطلب ما نظلمش يعني الذي علق عليه الحديث العمل في حد ذاته. يعني عالم توسم في هذا الحديث وحاول يصححه لكن تصحيحه كان فيه شيء، فالناس عملوا بهذا الحديث على ماذا؟ عمدتهم في هذا تصحيح هذا العالم، لكن الأجر الذي علقه الشارع يثبت الحديث الصحيح لا الحديث الضعيف. ما دام الحديث الضعيف هو من حيث الاقتداء بالرسول العمل أجر، هذا كان تعليق اقتداء غير ما نتكلمش عليه، لكن الأجر الذي علق عليه الشارع العمل لماذا؟ ولا راح نفتح باب متى ماذا؟ مش العمل بالضعيف، العمل بالبدان ولا ينشرع من دون الله ولا بأحاديث أخرى، وإنما ذاك لما اجتهد فرق بينه وبين المبتدع. مش قلنا المبتدع؟ المبتدع الأصل فيه مال مصرة البدعة فهو آثم، والمجتهد الذي يجتهد ويصل إلى بدعة هو قد بذل وجهه وليس آثم يعني لا له ولا عليه. يعني لما يفعل شيء يوصل ويقول له أنها مشروع وهو مش مشروع باجتهاده يوصل لا له ولا عليه يقول يعني ما كان فيها حاجة لأن الحديث في حديث ذاته لم يرتب عليه شيء حاجة. فهذا ما لا حديث في هذه الجزئية وأنتم تبعثوا إن شاء الله بالنسبة لهذه القضية يعني. لأن لو نفتح هذا الباب هذا رايحين واللون نعطوا أجور لم يشرح الشارع وإنما مبنى على تصحيح الحديث للراوي هو يخرج من إشكالية أنه بذل وسعه فلا له ولا عليه والذي اتبعه لا له ولا عليه الأصل فيه لا له ولا عليه لا له ولا عليه وإنما عموم حب السنة وغيرك ما تكلموش ما دام عمله يبنيه على السنة يبنيه على كذا ولم يفعل عمل بدون هذا كشيء أخرى لا أتكلم عنه لكن أتكلم على الأجر الذي رتب على ذاك الحديث وهو في ذاته ضعيف يعني العالم ذاك أخطأ في تصحيح. كل عنده شيء تفضل يعني شيخ حديث المتصدق شيخ ليس فيها إثبات الأجر اللي من المجتهد شيخ الذي تصدق على غني والذي تصدق على سارق شيخ الحديث هذا في المشهور شيخ وتصدق على من لا على من ليس من حق هكذا الأجر تعرف هو اجتهد فتصدق على من لا على من ليس من حقه أن يتصدق أنا هذاك فعلت بالظاهر هذا يسمى العمل بالظاهر وتصدقت رأيته أنه محتاج وتصدقت فحلت ما قال لي الشارع أنا مطالب حتى الواحد يدير له شيء يدير له ملف تاع ذاك اسمه تاع تعال يسمون تعال تعمل فقير تاع رمضان اي قفت رمضان لازم الملف ويستخدم مش متخدمش مش حتى تقولك مش حتى مش عارف ما لازم كل واحد يصدق عليه ندير له ملف يقول له اسمع لي العفو لازم ملف قال لك انا ما نويت ولك ما اخذت فهمت الاخ فرق بين ذا وذا نتكلم على الأجر الرباني لا عتق وضع المال في غير محله انت فعلت وما وسعك وحق جهت عنده وعد النبي أثبت هذا لو كان أي واحد يشوف واحد متعدي يشوف حالته فقر وغيره بيعقل فعلى ما عليه هو رمي الأغنية كما رمي جوته سوريا ومالي عم يطلب وش راح يدير ملف له مش قادر يدير كل واحد ملف حتى أصلا وإنما تعمل ما يظهر من حاله هاك يشوفه يعاود يعاود يعاود إذا تحبس ما تعطيه لأنه متخذها مال حرفة والثاني تعطيه فشتانا بين هذه وهذه كي نتكلم على شيء ندقق أنا قلت لك الأجر المترتب على العمل يعني الذي جعله الله أجرا منش نتكلم على فعل. أما أنت الأصل في التعامل مع الناس بالظاهر قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان رسول الله حيا كنا نتعامل الناس بالوحي فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعامل الناس ماذا بما ظهر من أظهر لنا خيرا قربناه وما ظهر غير ذلك بعده لماذا في ذاك الوقت كان النبي يعرف المنافق من غير المنافق لذلك قال من أظهر لنا كان الوعي يعرف حال المنافقين شكونه هو اللي يعرف الأسماء والأخرين بقية الناس ظهر له خير ولو كان من أكبر المنافقين ظهر لك خير تتعامل معه جاء خطبت تزوجه وراح بتزوج ما عنده زوج وراح تبقى الحياة الأخرى ماشية على ما هي عليه مما ظهر من عمله لسه طالب تفتش على دير له ملف خاص في الحاجة واضح هذا يعني ما بعض الأمور تكون أحيانا يمر عليها الإنسان هكذا يحتاج هذا واللي خلاني نزيد نقوي هذا هو قضية الفرق بين المبتدع والمجتهد المبتدع آثم لأنه يريد من أول ما ينطلق في عمله يريد أن يستدل ماذا ليقوي بدعته من الأول هو ماذا عمل على البعد عن الشرع وأما المجتهد فهو يحاول موافقة الشرع فيكون منه ماذا الخطأ ويشرع ما لم يأذن به الله فواش يخرج لا له ولا عليه، اجتهد بذل الوسع ولا له ولا عليه، لأن يعني بذل الوسع فيما يفعل، وهذا هو بقر السلامات لا له ولا عليه. وبينا مرة الأخ ما اجتهد وأصاب ما اجتهد وأخطأ، بينا ذاك خاص في القضاء، لأن القاضي ثم يبذل وسعه في ماذا؟ بظهر الأمور البينة واليمين ويفعل، لأن ممكن البينة واحد يكذب، وانت ماذا تفعل؟ جاب جوج شهود والشهود شهدوا الناس بعدالتهم، مش راح تهدي؟ تعطي الحق هذاك وشهود، بذلت وسعك في معرفة الأمور هذه، وأما الأمور الشرعية هذه تحتاج بناء دليل صحيح وغير ذلك، كما قلنا قال الإمام لا الشافعي لا يحل لأحد أن يقول إلا باستدلال، سوى رسول الله أن يقول إلا باستدلال، واحد الدليل، ثاني صحة الدليل، ثالث صحة وجه الدلالة من الدليل، هذه الأمور الثلاثة لازم عند الاستدلال. دليل صحة الدليل، ثالثة صحة وجه الدلالة من الدليل، هذه أمور ثلاثة في كل مسألة. لماذا؟ قد يعتمد على دليل صحيح، دليل صحيح، لكن وجه الدلالة من الدليل خاطئة، كما قال لي واحد معترض نسيت أن كانت الموضوع هذا تناولناه في قضية كلام ظهر لي الشيخ محمد صالح بن عثيمين، قال له رشيد الجلسة الماضية ذاكر الله نديم علينا فضله، لما قال من وقع في الكفر فهو كافر، علم ذا الكفر، يعني إما يعلم هذا الفعل ويقع فيه، نسيت لفظ الشيخ محمد صالح بن عثيمين، ما نكذبش عليه، شوف إذا كنت تكذب. إذا وقع في معصية عالما بحرمتها جاهلا بحدها، لا هذيك غير، وقال أنزله منزلة الكفر، هو هذا، هو يقول أن من وقع في معصية ويعرف أنها معصية ولا يعرف الحد الذي فيها العقوبة، يعني يقام عليه الحد، يقام عليه. الأخرى جاءت مباشرة فطهرني يا رسول الله، لا تفعل بي ما فعلته بمال معز، عارف معز كان عارف، لكن الصحابة جماعة قالوا له ماذا ستجد عند الرسول؟ ماذا؟ رحمة، فدفعوه باش يجي يعترفوا ستجد رحمة. إذا هذا عارف، لا اللي وقع في الزنا هو ليس ما يعرف أن الجنا يوجب الجلد ويوجب القتل، ثم وقع يأتي الحد، هو كذلك الواقع في الكفر أي عمل كفري ولا يدري أن ذاك يكفره يكفر، ويقول هكذا شتى أنا ما بين الثرى والسرى. نعم ذكرنا سبحان الله في المجلس كنا ذكرنا الكفر لابد له من ماذا؟ من قصد، يعني في المجلس نفسه كنا ذكرناه قبل، قلنا الكفر لابد له من قصد، ذكرنا تقريب أربع حالات في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه. الحالة اللي هي صعيبة خلاص شوفها، شوف أنت عبد الله مسعود ما أريد بها وجه الله ولا الدار الآخرة ولا اليوم أو الدار الآخرة، يعني كلام كبير خلاص أنصار. هذا الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل، ما أريد بها وجه الله أي ولا ما أريد بها وجه الله عز وجل. قال عبد الله لا زيد لفظ الآخر زيد، قلت لك زيد لفظ طويل، ولا الدار الآخرة ولا اليوم الآخر، إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. زيد لفظ عدقرة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، فيها وجه الله كان واليوم الآخر عندي مرة هي قراوها عليها رواية الترمذي ولا الدار الآخرة. ايه قلت لك ايه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا. قال خليها يقول، خليه يقول على روعه، ما قالش ومن كفر وقع صح. هذه إيه الرواية هذه مضاعفة شيخ الباني آه، ولما أريد بها وجه الله اللي فيها وجه الله نعم اللي فيها الدار الآخرة إيه، أعطيني هات عليك نقرأها شيخ نقرأها. فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. قال عبد نعم كمل. قال عبد الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه فانتهيت إلى رجلين جالسين وهما يقولان والله ما أراد محمد بقسمته التي قسمها وجه الله ولا الدار الآخرة. فتثبت حين سمعتها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فاحمر وجهه وقال دعني عنك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. أعطيني الأخرى فيها موسى فيها موسى نعم كلها فيها موسى. أي وش فيها الرواية هذه حتى نضعفها؟ الشوط الأول من الحديث لا يخبرونهم بما يقول أصحابهم. أي والبقية مش رايح. نعم. شفتوا راح على حلي كل شيء رايح. أنا قال لك اللون الأخضر. نعم. يعني انظر إلى ذلك الكلمة اللي قالها الصحابي هو من الأنصار يا. لكن كانت هذه الكلمات على سبيل المال بشرية. يعني الكلمات مؤداها إلى كفر. ما هذه قسمة عادلة وما أريد الوجه. هكذا قالوا لا. قال إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. ما عدل فيها وما أريد وجه الله. ولهذا قالوا في الرواية الأخرى إذن من أنا إذن من أنا إذن أنا ثلاث مرات. قالت أخذته مال رغبة في قومه وحمية مش عارف كذا قلنا أفرد الحديدات سبحان الله. معناته هذا دليل على أن الإنسان قد يخاف مثل هذا والشرع لا يكفره. لماذا؟ هو غير قاصد. قصة حاطف هذه أمور يعني مقر فيها هذه أمور الله أسألك. طيب نكمله في سبيل الله. في سبيل الله خلي هذا شيخ. في تفريقكم بين في تفريقي أنا نعم شيخ مرحبا بين... أنا اللي فرقت نعم شيخ ذكرتم فرقا تفريقا بين المجتهد والمبتدع. يعني قلتم أن العالم يريد موافقة الشرع كون المبتدع يعني ليست له نية حسنة إنما ينصر بدعة إنما يتعمد وينسب لله ما لم يشرعه. أينا. شيخ هذه النية وهذا ليست كفرا شيخ أم أن المبتدع طريقة استدلاله مخالفة لطريقة استدلال أهل السنة؟ وين حط وصل؟ لا شيخ المبتدع كونه معليش يتعمد أن ينسب لله ما لم يشرعه. أعطيني شيخ في الجزئية هذه شيخ أعطيني فائدة الرابعة من ثمرات الحديث. يعني سؤالي عن نية المبتدع. دكتور أعطيني الفائدة الآن أنا فهمت ماذا تقصد وش تحب حبيبي. ثمرة الرابعة شيخ تبقى الجزئية فيما نقله جمال الدين نعم. قال الإمام شمس الدين بن القيم الدمشقي في كتاب الروح ينبغي أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير. يفهم مراده من غير غلو ولا تقصير. نعم كم. فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا يقصر عن مراده وما قصده من الهدي والبيان. وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل سوء الفهم عن ماذا؟ عن الله ورسوله. أي أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع. أصل في الفروع أي في الفقه والأصول العقيدة. مع أن العقيدة تطلع ماذا؟ تطلع الهناء. كم؟ ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. ما معنى سوء القصد؟ معناتها راه يمشي للبدعة وهار بدعة وينصر بدعة قم عليك. كيف راك تشوف الأسادة في الجامعة والدنيا أنا تعاشر معهم الناس يشوف السلفين تاعنا تاع اليوم هو سوء القصد. لا يا سوء القصد شيخ. أنا حبيت نعرف حكم هذا الفعل بالدليل بالنص الشرعي الذي يتعمد أن ينسب لله ما لم يشرعه. حبيت نعرف حكم هذا الفعل بالنص. أنا هذا قصدي. ومن يعيش منكم فسار اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين هذو وإياكم محدثات الأمور. كل بدعة ضلالة. هاي حبيت تعرف هاي يعطيك هكذا ولا بالنص ولا بالنص الاخر فيه ها اعطيتك وش حبيت حاول بالنص وسوء القصد لانك ما عنده سوء قصد يقع في البدعة لكن ما يسمىش مبتدع واضح لا لان نظرته وسوء فهمه لمراد الله والرسول وقع في ذلك وهو يريد ماذا يريد الوصول الى ذاك اما المبتدع واش ده ابتدع ثم دلل يعني يجيب البدعة باش يديرها يدلل لها من النصوص الشرعية اما المجتهد واش يفعل يدلل فيصل الى بدعة فانطلاقه خطأه وين سوء الفهم عن الله عن الرسول وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والنص هكذا قال النبي اذا عندك خلاف هذا الحاج رشيد هذا لا لا شيخ حبيت برك انا لا وانا كذلك حبيت يعني شيخ حكم وانا حبيت برك تعطيني خلاف هذا شيخ تعمد نسبه شيء لله ما لم يشرعه الله يعني ليس كفر مخرج من المله مراسل ما كفرهم هذا خلاص شيخ انا ما الرسول ما كفرش انا كفر انا مصباح وانا نقول تكفير خطينا يا سيره سيدا لا لا مش خطينا شيخ خطينا الغروف تكفير هكذا لا لا لا تكفير مطلقا هكذا خطينا تف وكفر تف كفر وسقط آخر في فارح الحرب جاب حاطة ذيك السنيفر ولا يسموها ذيك الطالب تكلموا على التراويح جيت لهم الكتاب جيت لهم اسم رسالة أنا حبيت فهم يبرك التراويح عيشة مباشرة صلاة يعني تشوف عن هل تعتبر أيام شوف هذه المسألة عندي الرسالة راح تخرج اليومين هذه يعني رمضان شحال مازال له شهر شهر إذا انتصف شعبان إذا انتصف شعبان في منتصف شعبان يجيب رسالة نقراها كون حاضر بر يعني هذا الموضوع هذا يعني بحثناه احنا ودرسناه مع الطلبة ومشينا وانت ذاك الوقت كنت غايب خويا فلا تلومنا إلا نفسك لكن كي قالوا لك بعد العشاء لا لا هو كذلك وإن شاء الله كي جيت الرسالة نعود نقرأها مع الأخوة هكذا نمر عليها مرار الكرام يعني بحيث نقرأها بتو وكذا ونحن حاورنا وتكلم الأخوة وجدنا ناقشنا وشوفنا توصلنا إلى مثل هذا يعني ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام لا في رمضان ولا في غيره بعد العشاء مباشرة كانش وإنما النصوص اللي فيها نوع من الإهام جاءت نصوص أخرى فصلتها وبينتها فهمت ولا لا يعني النصوص فيها نوع من الإهام بعدما صلى العشاء بعدما صلى العشاء تبدأ واسعة بعدما صلى العشاء جاءت نص أخرى مبينة لها وهذه كغيرها من الأمور التي مررنا بها مع الإخوة والفائدة احنا حصلتها وعندي هنا الطالبين دي واش من رسالة أنا قد نحيت لها الأوراق قديتها الواحد لأن عاشوراء اليوم التاسع كان رسالة المعتف يعني عاشوراء يوم التاسع واش دار كان طلبة نحى الوراق نحى الاسم ونحى كلش وقال له هاك تقرأ الرسالة قرأ الرسالة بعد ما قرأ الرسالة جاء قال له ما شاء الله وجد الدلالة واستدلال قوي وكذا كذا قال له رسالة قمة في حد ذاتي هو كمل بعد ما شكر وكمل الشكر قال له هذه روف تبقى الشيخ العيد قال له تحتاج العلماء كان ذكي يتفطن نحى الوراق والفايدة يتصل فايدة لمن؟ للإنسان الطالب هو يوصل العلم لم يذكر اسمي فيش مشكلة احنا ذكر اسمي ما عندوش دخل فايدة هو ماذا؟ وصول العلم صحيح للناس هو شال وعطاه الرسالة هذه كي قرأ وشاف جاه يشكر في الوجه الدلالة والاستدلال وكذا إلى أبعد ما يكون كي كمل الشكر كامل وتم خذ الرسالة قال له رام مؤلف وهي الشيخ العيد قال له تحتاج العلماء في وش راح يدير مثل هذا الناس هذا فعلش أقول لك الآن هي قضية دائما أبدا لي دائما إحنا نؤكد عليها وغير ذلك هو القوة في السنة وحسن فهم السنة لأن يعني قيم جوزية وش قال عاود أقرأ كلام قيم جوزية قال ينبغي أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير يعني قال ينبغي أن يفهم عن الرسول ما يقصده مراده من غير غلو زيادة ولا تقصير. هاينا هاي. فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله. هاينا. ولا يقصر عن مراده ما وما قصده من الهدي والبيان. هاينا. وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه. حصل هذاك الفهم السليم عن الله والرسول حصل عليه لأن الأصل كله هو الفهم. وهذاك الفهم كما تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ كتابه تكفل بحفظ الفهم كذلك، لكن أعطى بعض الناس هذا الفهم. ولهذا قال الله تعالى قال الرسول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دعا ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، معناتها أعظم شيء هو حسن فهم النصوص. مشكلة كلها قائمة ثم حسن الفهم. نعم فما كمل. وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. حصل بالعدول عن حسن الفهم من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. إيه؟ بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة. كل بدعة وضلالة من سوء الفهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من يعش مرة الماضية كنت أشرت إلى هذه الجزئية. وش قلت يا مصطفى؟ قلت لي عجبتني سجلها. تذكر المجلس الماضي واش الجزئية؟ قلنا هناك اختلاف فقهي واختلاف بدعة. اختلاف الفقهي قال فردوه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا الخلاف نسموه الفقه العلمي. وخلاف البدعي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عرضوا علي بالنواج. واضح؟ كان في مسألة في الفهم النصوص والديات عن النصوص قال فردوه إلى الله والرسول لأن عندك من النصوص ما يساعدك على معرفة ذلك. لما كانت بدعة ذكر فهم السلف الصالح مع الكتاب مع السنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليهم. ولهذا قال في آخر الحديث إياكم ومحدثات الأمور. ولهذا قال من يعيش منكم في اختلافا كثيرا. وبعد هذا الفقه بعد خرج عن هذا ولا بدعي كيف كيف لما ولات مذهبية ولات كذا ولات كذا. كمل. أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع. كل خطأ في الفروع والأصول راجع سوء فهم مراد الله ومراد رسوله. ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع فيا محنة الدين وأهله. والله المستعان. يعني فيا محنة الدين وأهله إذا جاءت مع سوء الفهم سوء القصد ولا فيهم مصيبتين. وهذا المبتدع هنا يظهر المبتدع ماذا لما يصبح ينظر ويأصل البدعة ويفعل البدعة وهو عالم أنها بدعة في حد ذاتها. هذه تقول يا شيخ بناء على ما ذكرتموه. قالت يا شيخ بناء على ما ذكرتموه من أن الأجر الذي لم يثبت نصا لا يحصل عليه العامل المجتهد بناء على حديث ضعيف فكيف بالصلاة التي صلاها المرء طيلة السنوات الماضية فهل يثبت أجرها أم لا؟ أي صلاة التراويح ما يتخوف فيها يعني إذا كانت تصلى نخرج لا لنا ولا علينا. عمالها قالت تقولي ترك صليت معانا كنت تصلي. إيه والله لا يخيفني هذا إذا كان الخطأ علي ولا لي كيف كيف خرجنا نخرج لا لنا ما نش مبتدع لا لنا ولا علينا. نية فعل هذه ممكن نوصل على كما قلت اتباع السنة والقيام غير هذا. ولهذا ما كانش حتى إشكالية كنا غالطين خلاص لن نرجع للصواب نديو الأجر من قبل ما أخذناه. فلا تخيفيني أيتها الطالبة أو أيتها الزوجة واحدة من الزوج. هذا أصل نبني عليه حياتنا ماشيين عليه من حين الحين يعظم لك تكون تكلم في مصر يقول لك أو الشيخ بن عثيمين أو الشيخ ناصر وبعدين الشيخ ناصر رحم الله الجميع ورضي الله تعالى وطيب ثراهم وقدس سرهم وغير ذلك. الخطأ هو ماذا؟ فلا إشكال في هذا. كل عمل لم يثبت تشريعه عن الله وعن الرسول ففاعله يخرج لا له ولا عليه. أما أن نثبت أجر أثبته من قام رمضان بالصورة فله الأجر ومن قام رمضان في غير صورته شرعية فلا له ولا عليه، ما دام اتبعنا ناس وجدنا مقدار وقلدنا التقليد الأعمى فنستغفر الله ونتوب إليه، المسألة تجاوز عنا فيما أخطأنا فيه. صح مصطفى ولا لا؟ تقليد بريء. ها؟ خريج بريء مش متهم. لا تقليد بريء. ما بريء، مش بريء، مش بريء. ما مش قلت بريء. تقليد مش مليح، قالوا تقليد بريء. هذا يولي وحده بريء لينا. ما كنتش تبعوا فيه والحمد لله، في ذلك في هذاك ما كنتش تبعوا فيه، كنت تبعوا في العلماء. ايه قلت له كنت تبعوا في العلماء ما فيش فيه انا تراويح سنة. لا انا قلت لا حبسنا حبسنا. لا اسمح لي، هذاك الامر كنا ماخذينه احنا على اساس فعلوا الان ما فعلوه الناس. مانيش لا لا تاكد. لا ما اكدته لان ما بحساش المساله حتى ناكد. سرنا على ما ساروا عليه او سلكنا في الايام اللي صليناها بعد في رمضان في التراويح، رحنا الحرم وصلينا في الليل. هذاك الايام اللي كنا فيها في السعوديه كنا نصلي دائما قيام الليل، سلكنا في هذاك مدينه الاجر. وما تعد زاير الله يتوب علينا. ما راح يجي لا دار عمره له العمر هذا هو. خلاص ما شاء الله تبارك الله. هذا كسرات يجي نهار. احنا قلنا اذا الشيء لم يشرعه الشارع وحنا فعلناه لم يجي عليه اجر والله ما ناخذ الاجر. كما صيام الدهر. كما صيام الدهر خلاص ارجع على راه. صام الدهر. لا صام ولا ايش قال الرسول؟ لا لا لا لك ولا عليك. لا لك ولا عليك. لا لا صام. صائم. ها؟ لا صام ولا افطر. ايه لا صام ولا افطر، يعني هو صايم الدهر وصايم مسكين والنية صحيحة. هذه شاب شابة من عندك اليوم فيه. فلا لا وكما قال من صام الدهر فلا لا لا صام ولا افطر، يعني لا شيء له. علاه؟ لأنه فعل شيء لم يشرعه الشارع. نعم؟ صلاة الجنازة في المسجد. إيش؟ صلاة الجنازة في المسجد. إيه إيه. كصلاة الجنازة في المسجد. ولو أن أنا عندي لا شيء له. شيخ ناصر يقول معنيه مضاعفة. هي مش مقصود المضاعف ولا معني. في صلاة الجنازة في المسجد. ولا شيء. لا لا الشيخ ناصر يقول ما عندوش المضاعفة، عنده الأجر على القراءة. يقول لك ما عندوش أجر زيادة على القراءة. أبو هريرة يقول لا أجر له. إيه قلت لك معلوش، أنا قلت لك الآن إحنا عندي أنا قبل ما نقرأ كلام أبي هريرة رضي الله تعالى من صلى في المسجد لا أجر له، ولا يعني أنه ما عندش أجر ما نصليش على الميت مسكين حتى يأخذ الميت يأخذ هذا كفاء ربي عطاله، هذا ما إحنا ما عندنا وله، فما نروحش يقول أنا مش معجور ما نصليش. أبو هريرة ما صلاش خرج، أما أنا أصلي رحمة بمن؟ بالميت. يعني كلما كثر العدد كلما كانت شفاعة له. الشيخ أخطأ الإمام الشيخ. هذاك شيء واحد آخر، هو ياسم هذه هذه ياسم على أخوه. المسائل هذه اللي نطرحها رأي البحث كما الآن هذا العمل وغير هذا، هذه كل مسائل تحتاج إلى كما نقول هناك تبدأ كمثل هكذا ومن بعد تتقوى وتمشي ان شاء الله. شيخ شيخ امراه خرجت في القرعه تاع الحج ما عندهاش المال. لا ما عندهاش المال باش تروح، اذا يجوز يعطوها من الزكاه، زكاه الاموال. نعم هي الجهاد تاع الزكاه وقال لها اديها ام معقل. ايه قال لها خذ لو اخذت اعطيتها جيت لك معايا.